اضرب يا بن قسام. اضرب يا بن قسام صاروخك بقوة، خلي سياخ النار فوق العدة تدوي. اضرب يا بن قسام صاروخك بقوة، خلي سياخ النار فوق العدة تدوي. ما عاد فينا صبر نسكت على الظلام، خلي براكينك فوق العدة تهوي. خلي براكينك فوق العدة تهوي. حر الوطن وتعود فرحتنا، يوم على الأقصى رح نرفع الراية. يوم على الأقصى رح نرفع الراية. اضرب ولا يهمك هيها، وتوضى من دمك هيها. يكفي حمساوي يا مغوار، ما همك الصهيون أو سلطة القدام. اضرب يا بن قسام صاروخك بقوة، خلي سياخ النار فوق العدة تهوي. نموت ما نركع إلا إلى القهار. اضرب يا بن قسام صاروخك بقوة، خلي سياخ النار فوق العدة تهوي. اضرب يا بن قسام صاروخك بقوة، خلي سياخ النار. وتعود فرحتنا يومي.